تسكن النفس إلا بعبادة الله. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء المرتب على الإسلام، في عظم الجزاء المرتب على الإسلام، وعظمة جزائه دالة على فضله، وعظمة جزائه دالة على فضله. فالإسلام مذكور في قوله تعالى: اتقوا الله وآمنوا برسوله، فالإسلام مذكور في قوله تعالى: اتقوا الله وآمنوا برسوله، فمن اتقى الله وآمن برسوله صار من أهل الإسلام. والجزاء مذكور في قوله تعالى: يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فالجزاء المذكور في هذه الآية ثلاثة أنواع، فالجزاء المذكور في هذه الآية ثلاثة أنواع: أولها أن يؤتيه الله كفلين من رحمته، أن يؤتيه الله كفلين من رحمته، والكفل هو الحظ والنصيب، والكفل هو الحظ والنصيب، فيؤتيه الله حظا من رحمته في الدنيا ويؤتيه الله حظا من رحمته في الآخرة، فيؤتيه الله حظا من رحمته في الدنيا ويؤتيه الله حظا من رحمته في الآخرة. وثانيها أن يجعل الله له نورا، أن يجعل الله له نورا يهتدي به في الدنيا إلى سبل السلام، يهتدي به في الدنيا إلى سبل السلام، ويهتدي به في الآخرة إلى دار السلام، يهتدي به في الدنيا إلى سبل السلام، ويهتدي به في الآخرة إلى دار السلام. فمن جعل الله عز وجل له نورا صار نفع نوره في الدنيا أن يهديه الله عز وجل إلى سبل السلام، وهي شرائع الدين، وإذا اتبع شرائع الدين نفعه ذلك النور في الآخرة فهداه إلى دار السلام وهي الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. وثالثها أن يغفر الله له في الدنيا والآخرة، أن يغفر الله له في الدنيا والآخرة. وسياق الآيات في خطاب من بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون الوعد بالجزاء متعلقا بهم، فيكون الوعد بالجزاء متعلقا بهم، خلافا لمن جعل هذا الجزاء مختصا بمؤمني أهل الكتاب، خلافا لمن جعل هذا الجزاء مختصا بمؤمني أهل الكتاب، فإن من المفسرين من جعل هذه الأنواع الثلاثة جزاء لمن كان مؤمنا بموسى أو عيسى عليهما الصلاة والسلام ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن هذه الأنواع الثلاثة هي جزاء لكل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان من أهل الكتاب أم لم يكن من أهل الكتاب. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين. الحديث رواه البخاري، وهو مراد المصنف في قوله وفي الصحيح، وهو مراد المصنف في قوله وفي الصحيح، لأن اسم الصحيح عند أهل العلم إما أن يقع على كتاب اختص بالصحيح أو يقع على حديث اجتمعت فيه شروط الصحة، فربما قالوا وفي الصحيح يريدون وفي كتاب مصنف في الصحيح، يريدون البخاري ومسلما اتفاقا أو انفرادا، وربما قالوا وفي الصحيح يريدون وفي الحديث الصحيح الجامع شروط الصحة وإن لم يكن في الصحيحين. وإلى هذا أشرت بقولي ذكر الصحيح ربما أرادوا ذكر الصحيح ربما أرادوا من جنسه أو كتبه يفاد من جنسه أو كتبه يفاد متفق عليه أو من فرد متفق عليه أو من فرد محمد أو مسلم منفردا متفق عليه أو من فرد محمد أو مسلم منفردا ومحمد هو محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح وهو المراد بقول المصنف وفي الصحيح يعني وفي صحيح البخاري. ودلالة الحديث على مقصود الترجمة في قوله فذلك فضلي أوتيه من أشاء في قوله فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وهذا مثل ضرب لهذه الأمة وهذا مثل ضرب لهذه الأمة فهي آخر الأمم كما أن العصر آخر النهار فهم آخر الأمم كما أن العصر آخر النهار. وجعل الله عز وجل لهم من الأجور ما لم يجعل لغيرهم فهم يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا فهم يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. وقوله في الحديث غدوة بضم الغين والغدوة أول النهار بين صلاة الفجر وطلوع الشمس والغدوة أول النهار بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. وقوله قيراط القيراط هو النصيب وتقديره نصف سدس الدرهم وتقديره نصف سدس الدرهم ذكره الجوهري وأبو الوفاء ابن عقيل رحمهما الله. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا الحديث أخرجه بهذا اللفظ مسلم وهو عند البخاري بمعناه أخرجه بهذا اللفظ مسلم وهو عند البخاري بمعناه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة ومعنى قوله نحن الآخرون من أهل الدنيا أي آخر الأمم وجودا فيها أي آخر الأمم وجودا فيها فهذه الأمة هي الأمة السبعون من أمم الدنيا فهذه الأمة هي الأمة السبعون من أمم الدنيا. ثبت بذلك حديث معاوية بن حيدة عند الترمذي وغيره بإسناد حسن. فهي آخر الأمم وجودا في الدنيا وهي أسبق الأمم يوم القيامة فإن أول الأمم التي تدخل الجنة هي هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دال على جلالة أجرهم وجزائهم وأنهم مع آخرية وجودهم يحصل لهم السبق يوم القيامة فيسبقون سائر الناس. واتفق سبقهم لأنهم يدينون بدين الإسلام واتفق سبقهم لأنهم يدينون بدين الإسلام فهم نالوا هذا الفضل من الأسبقية لأنهم مسلمون. والدليل السادس حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة وهو كما عزاه المصنف إلى الصحيح معلقا أي في صحيح البخاري معلقا. والمعلق عند المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر. فمتى أسقط المصنف شيخه أو شيخه وشيخ شيخه أو من فوق ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سمي معلقا. فمثلا إذا قال البخاري وقال طاووس عن معاذ بن جبل سمي هذا معلقا، لأن البخاري لم يدرك طاووسا فهو من كبار التابعين، فيكون بينه وبين طاووس رجال أسقطهم فيسمى هذا معلقا. وكذا قوله في كتاب الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فإن هذا يسمى معلقا، أي لم يصله البخاري بإسناده، فإذا وصله البخاري بإسناده سمي موصولا. والحديث المعلق يطلب له إسناد موصول، يعني من مصنف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وصله البخاري بإسناده في كتاب الأدب المفرد، وهذا الحديث وصله البخاري بإسناده في كتاب الأدب المفرد. وكذا رواه أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف، ويروى له شواهد لا يخلو شيء منها من ضعف، ويروى له شواهد لا يخلو شيء منها من ضعف، لكن مجموعها يقوي الحديث ويصير حسنا، فالحديث حديث حسن جزم به العلائي وغيره. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن دين الإسلام حنيف في الاعتقاد سمح في العمل، أحدهما أن دين الإسلام حنيف في الاعتقاد سمح في العمل، وحنيفيته في إقبال العبد على الله، وحنيفيته في إقبال العبد على الله، وسماحته في يسره وسهولته، وسماحته في يسره وسهولته، وهذا دال على فضله، وهذا دال على فضله. والآخر أنه أحب الدين إلى الله عز وجل، والآخر أنه أحب الدين إلى الله عز وجل، ومحبته دالة على عظيم فضله، ومحبة الله له دالة على عظيم فضله، لأن الله عظيم والعظيم لا يحب إلا عظيما، لأن الله عظيم والعظيم لا يحب إلا عظيما، فأحب الدين إلى الله عز وجل هذا الدين، وهذا دال على فضله وشرفه وعلو شأوه. والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه قال: عليكم بالسبيل والسنة. الحديث أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد، وابن أبي شيبة في كتاب المصنف، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن الإسلام يحرم العبد على النار، أن الإسلام يحرم العبد على النار لقوله: فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه، ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، أي يبعد ذلك. فالإسلام يحرم صاحبه على النار. والآخر أنه يمحو ذنوب العبد، أنه يمحو ذنوب العبد كما قال: وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله مثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها ريح فتحات عنها ورقها، أي تساقط عنها ورقها، إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. فالإسلام يمحو ذنوب العبد. وهذان الأمران وهما تحريم العبد على النار بالإسلام ومحو ذنوبه به جاءت فيهما أدلة متكاثرة من القرآن والسنة، إلا أن المصنف عدل عنها إلى ذكر كلام أبي بن كعب رضي الله عنه لما فيه من إنباه إلى الإسلام الذي يحصل به ذلك، وهو الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فيه على سبيل وسنة. فمتى كان العبد على السبيل والسنة الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان ملازما للإسلام الكامل الذي يحصل به للعبد التحريم على النار ومحو ذنوبه. والدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا من كلامه: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وفي إسناده ضعف أيضا، وفي إسناده ضعف أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أن عمل البذل مع حسن إسلام العبد يوجب له مضاعفة أجره، ما فيه من أن عمل البر مع حسن إسلام العبد يوجب له مضاعفة أجر عمله، فهو يعمل عملا قليلا ويجر عليه أجرا كثيرا لحسن إسلامه ومتانة دينه. فإذا وقف الناس على أجور أعمالهم حصل لغيره الغبن، أي فوات ما يمكن إدراكه، أي فوات ما يمكن إدراكه ممن كان يعمل في الدنيا عملا كثيرا لكنه يفتقد البر والتقوى ولا يكون صاحبه على حسن إسلام توجب تفتير حسناته، فيحصل لهم حينئذ حرج وضيق لأنهم فاتتهم أجور كان يمكنهم إدراكها. فحقيقة الغبن فوات الشيء للغفلة عنه مع القدرة عليه، فوات الشيء للغفلة عنه مع القدرة عليه. فالمغبون في الآخرة من عمل كثيرا لكن بغير تقوى ولا متانة دين، والفائز السابق هو الذي يعمل لله مع حسن دينه وكمال إيمانه فيكثر الله سبحانه وتعالى أجره. ولهذا فإن العبد ينبغي له أن يتطلب حسن إسلامه في عمله وأن يكون عمله على وجه الإحسان مخلصا لله عز وجل متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دون مجرد تكثير العمل. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، لكن بأحسنه مع الإيمان. فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان، فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان، أي من عرف الله وعرف أمره ودينه صار همه في عمله أن يكون على وجه الإحسان فيأتي به مخلصا لله متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون من الناس غيره ممن يخالطه ويعاشره له عمل كثير لكنه يفقد الإخلاص تارة ويفقد الاتباع تارة أخرى، فيكون عمله كثيرا وأجره قليلا. وهذا من أعظم الغبن لما يحصل للعبد حينئذ من الحرمان لأنه فوت أشياء كان يمكنه إدراكها. فينبغي أن يجتهد العبد في إحسان عمله ولو قل، ولذلك فإن كثرة العمل لا تحمد بإطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نعت الخوارج ذكر كثرة أعمالهم وأن الصحابة يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم، ولكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوقعون أعمالهم على الإحسان، وأما أولئك فإنهم يخلون بما أمروا به من الإحسان.

هو فعل محرم، وهو ابتغاء دين غير دين الإسلام، والمتوعد عليه هنا هو فعل محرم وهو ابتغاء دين غير دين الإسلام. ولا تتحقق السلامة من ابتغاء غير الإسلام دينا إلا بالدخول في الإسلام، فيصير الدخول في الإسلام واجبا لتوقف السلامة من ابتغاء دين غيره على ذلك، فيصير دين الإسلام واجبا لتوقف السلامة على ابتغاء دين سوى الإسلام على ذلك. والدليل الثاني قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن الدين المأمور به الذي يحقق عبادة الله هو الإسلام، في بيان أن الدين المأمور به الذي يحقق عبادة الله هو دين الإسلام، لأن الله عز وجل خلق العبد للعبادة، والقيام بهذه العبادة يكون بأن يدين بدين الإسلام، فصار دين الإسلام واجب الدخول فيه لتوقف امتثال أمر العبادة على أن يكون العبد مسلما. والدليل الثالث قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فاتبعوه، أي اتبعوا الصراط المستقيم وهو الإسلام، أي اتبعوا الصراط المستقيم وهو الإسلام، وهذا أمر والأمر للإيجاب، وهذا أمر والأمر للإيجاب، فيكون واجبا على العبد أن يدخل في دين الإسلام. والآخر في قوله تعالى في تمام الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهو نهي عن اتباع السبل المفرقة المباعدة للإسلام، وهو نهي عن اتباع السبل المفرقة المباعدة للإسلام، والنهي يقتضي التحريم، والنهي يقتضي التحريم، ولا يسلم العبد من غائلته، ولا يسلم العبد من غائلته إلا بامتثاله ما يقابله، إلا بامتثال ما يقابله، وهو اتباع دين الإسلام، فصار مأمورا به في مقابل النهي عن اتباع غيره. وذكر المصنف في تفسير السبل قول مجاهد رضي الله عنه: السبل البدع والشبهات، أخرجه الدارمي في سننه بإسناد صحيح عنه. واسم السبل لا يختص بالبدع والشبهات، فالسبل اسم لكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، اسم لكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفر والبدعة والفسوق والعصيان، فيكون تفسير مجاهد تفسيرا للشيء ببعض أفراده، فيكون تفسير مجاهد تفسيرا للشيء ببعض أفراده تنويها بها وتعظيما لها، تنويها بها وتعظيما لها. وخص مجاهد السبل بالبدع والشبهات لأنها أكثرها في الخلق شيوعا، لأنها أكثرها في الخلق شيوعا، وأسرعها إلى القلوب لصوقا وعلوقا، وأسرعها إلى القلوب علوقا ولصوقا، فينطلي أمرها على كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام ولا يتأتى لهم النجاة منها إلا بمباعدتها. فذكرها مجاهد تحذيرا وتبعيدا للناس عن البدع والشبهات. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا، من أحدث في أمرنا هذا الحديث، أخرجه البخاري ومسلم، وهما المقصودان بقول المصنف أخرجاه. فالتثنية في إطلاق المحدثين عند ذكر المخرجين تنصرف إلى البخاري ومسلم. واللفظ الذي ذكره المصنف مفردا من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو لمسلم وحده، وعلقه البخاري في صحيحه. ودلالته على مقصود الترجمة بيان أن المحدث في الدين منهي عنه، بيان أن المحدث في الدين منهي عنه، والنهي للتحريم. ولا يسلم العبد من الإحداث إلا بدخوله في الإسلام دخولا كاملا، ولا يسلم العبد من الإحداث إلا بدخوله في الإسلام دخولا كاملا، فيكون دخوله في الإسلام واجبا عليه. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، واستحقاق دخول الجنة يكون على فعل مأمور به، واستحقاق دخول الجنة يكون على فعل مأمور به، وأعظم المأمور به طاعته صلى الله عليه وسلم في الدخول في الإسلام، وأعظم المأمور به طاعته صلى الله عليه وسلم في الدخول في الإسلام. ولا يكون أعظم المأمورات إلا واجبا، ولا يكون أعظم المأمورات إلا واجبا، فالدخول في الإسلام واجب. والآخر في قوله ومن عصاني فقد أبى، والآخر في قوله ومن عصاني فقد أبى، وعصيانه صلى الله عليه وسلم في مخالفة أمره، وعصيانه صلى الله عليه وسلم في مخالفة أمره. وأعظم مخالفة أمره عدم الدخول في الإسلام، وأعظم مخالفة أمره عدم الدخول في الإسلام. فالسلامة من معرة عصيانه تكون بالمبادرة بالدخول في الإسلام، فالسلامة من معرة عصيانه تكون بالدخول في الإسلام. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. الحديث أخرجه البخاري، وهو المراد بقول المصنف وفي الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. وسنة الجاهلية هي كل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة الجاهلية هي كل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما نسب إلى الجاهلية فهو محرم، وكل ما نسب إلى الجاهلية فهو محرم، ومن كان كذلك فهو من أبغض الناس إلى الله، ومن كان كذلك فهو من أبغض الناس إلى الله، ولا يكون بغضه إلا على فعل محرم، ولا يكون بغضه إلا على فعل محرم. فابتغاء سنة الجاهلية في الإسلام حرام، فابتغاء سنة الجاهلية في الإسلام حرام. والسلامة من هذا الابتغاء يكون بالدخول في الإسلام كله، والسلامة من هذا الابتغاء يكون بالدخول في الإسلام كله، فيكون الدخول في الإسلام واجبا. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا. الحديث أخرجه البخاري موقوفا عليه من كلامه. وزيادة بن وضاح التي ذكرها المصنف هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وإسنادها صحيح، ورواها من هو أقدم منه كابن أبي شيبة في المصنف، فالعزو إليه أولى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله استقيموا مع قوله فإن أخذتم يمينا أو شمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا، فإنه أمرهم بالاستقامة، ولا تحصل الاستقامة إلا بالدخول في الإسلام كله، ولا تحصل الاستقامة إلا بالدخول في الإسلام كله. ثم حذرهم من الميل عنه يمينا أو شمالا لتحقق وقوع الضلال بذلك، فلا يسلم العبد من الضلال إلا بجمع نفسه على الإسلام كله. والقراء عند الإطلاق في عرف السلف هم العالمون العاملون بالكتاب والسنة، والقراء عند الإطلاق في عرف السلف هم العالمون العاملون بالكتاب والسنة. والسبق الذي ذكره حذيفة رضي الله عنه وقع لهم بما هم عليه من الاستقامة، والسبق الذي ذكره حذيفة رضي الله عنه وقع لهم بما هم عليه من الاستقامة. وقد ذهب أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري إلى أن هذه الجملة في ذكر السبق موقوفة لفظا مرفوعة حكما لما جاء من الأحاديث المبينة فضل صدر هذه الأمة وما لهم من السبق والمنزلة العلية. ولو قيل إن الأثر كله مرفوع حكما لم يبعد ذلك، لأن ما ذكر فيه من الأمر بالاستقامة وأن الميل عنها يوجب للعبد الضلال هذا شيء مذكور في أحاديث نبوية عدة، فيكون الأثر كله موقوف اللفظ مرفوع حكما. والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ليس عام إلا والذي بعده شر منه الحديث، رواه ابن وضاح كما عزاه إليه المصنف وإسناده ضعيف، ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد تان ضعيف أيضا، ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف أيضا. واجتماع هذه الأسانيد مع ما فيها من الوهن يشد بعضها بعضا فيكون حسنا عنه، ويقوي حسنه أنه جاء مثله مرفوعا، ففي صحيح البخاري عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا له ما نلقى من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فائدتان، إحداهما تقوية حسن الأثر الوارد عن ابن مسعود لشاهده عند البخاري، والآخر أن أثر ابن مسعود مما يقال فيه هو موقوف لفظا مرفوع حكما، لأنه خبر عن غيب لا يطلع عليه، فالخبر عن أن ما يستقبل من الأيام شر مما مضى يحتاج إلى وحي صادق، فيكون كلام ابن مسعود من جنس المرفوع حكما. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويسلم، فالشر يتزايد بهدم الإسلام وثلمه، والثلم هو الخلل ووقوعه بذهاب العلماء والأخيار وإنما حفظ الإسلام منه بوجودهم لأنهم كانوا متمسكين به وإنما حفظ الإسلام بوجودهم لأنهم كانوا متمسكين به فإذا ذهب ذهب المتمسكون به فذهب الإسلام فصار الدخول في الإسلام والتمسك به واجبا لتوقف بقاء الإسلام ونعشه وإحيائه على الالتزام بأحكامه وأنه إذا ذهب خيار الناس من العلماء والصالحين المتمسكين به المتبعين أحكامه فإن الإسلام يهدم ويثلم رحمك الله فإن الإسلام يهدم ويثلم ومثل هذا يقوي في نفس العبد أن يبتغي من نفسه أن يراه الله عز وجل في حزب القائمين بنصرة الإسلام وحفظه ونعشه وإحيائه فإن العبد يؤجر على ذلك أجرا عظيما ويكون عمله من أعظم القربات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى فبقاء الإسلام لا يكون ببقاء المنتسبين إليه ولكن بقاء الإسلام يكون ببقاء الصادقين في الانتساب إليه من أهل العلم والفضل ولهذا فإن سر بقاء الإسلام هو بقاء العلم وسر ذهاب الإسلام هو ذهاب العلم قال الزهري رحمه الله تعالى كان من مضى من علمائنا اكتبوا هذا الأثر كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله رواه الدارمي وإسناده صحيح رواه الدارمي وإسناده صحيح والمراد بنعش العلم إحياؤه وبثه ونشره والمراد بنعش العلم إحياؤه وبثه ونشره وهذا الخبر ذكره الزهري وهو أحد التابعين عمن مضى من العلماء ويريد بهم الصحابة رضي الله عنهم وبه تعلم أن طلب العلم والثبات في حلقه والحرص عليه والسعي في بثه ونشره أنه من أعظم الجهاد المقرب إلى الله سبحانه وتعالى وكان الملتمسون للعلم فيما مضى يبتغون من تعلم العلم غالبا الإعانة على حفظ الإسلام بنعش العلم وإحيائه فعظم الله أقدارهم وحفظ لهم أجورهم ثم لما صار العلم سلما للمكاثرة في الدنيا وحيازة المناصب والشهادات تساقط الناس عن القيام بهذا الجهاد فمن أحب أن يري من الله أن يري الله من نفسه جلدا فليعد نفسه قاعدا في مقام من مقامات الجهاد وثغر من ثغوره ولا سبيل إلى نجاة الأمة إلا بالعلم فأنتم سمعتم ما جاء عن الصحابة من أن نعش العلم ثبات الدين والدنيا وأن ذهاب العلم ذهاب ذلك كله فإذا بقي العلم حيا منشورا مشهورا بين المسلمين قوى الله أمرهم ونصر دينهم وإذا كانوا جهالا بدينهم فإنهم لا يقومون بحقه فيسلط الله عز وجل أعداءهم فإن الله قال وهو أصدق قيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فمتى كان المنتسبون إلى الإسلام أهل الإيمان وإيمانهم متوقف على العلم فإن النصرة لهم لا محالة والظهور لهم لا محالة ومن ابتغى ظهور الأمة بغير ذلك فإنه لا سبيل إليه، وقد رأينا في تقلبات الأيام ما يدل على صدق ذلك. فاجتهدوا يا طلاب العلم في الذود عن دينكم وبثه ونشره، فإنه ثبات الدين والدنيا، واحذروا من أن تكونوا أقماعا للقول، يدخل القول في أذن أحدكم ثم يخرج من الأذن الأخرى ولا يكون له مقام من تبليغ الدين ونشره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الداعين إليه الساعين في حفظ دينه، وأن يتولانا برحمته ويكلأنا برعايته. وهذا آخر القدر المقروء من هذا الكتاب، ونتم بقيته إن شاء الله تعالى في درس الفجر غداً.